سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في باب العموم. ما معنى العموم؟ بيقول لك العموم في الإصطلاح هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، هو الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له، يعني هو كلام يستوعب جميع أفراده بلا حصر، كلام بيستوعب جميع من يتكلم عنه، جميع الأفراد اللي بيتحدث عنه بلا حصر، مفيش حصر فيها، مفيش قصر، مفيش حاجة ايه فيها قيد، لا مفيش حصر فيها، يستوعب جميع، يستغرق جميع ما ايه، جميع أفراده. زي ايه مثلا؟ ما نقول إن الأبرار لفي نعيم، هنا ايه؟ ها؟ الأبرار كلهم يستوعب جميع الأفراد وإنهم كلهم في إيه؟ في نعيم. وإن الفجار لفي جحيم، كل الفجار مالهم؟ ها؟ في جحيم. يبقى إذن هنا إيه؟ الكلام يستغرق، يستوعب جميع الأبرار، جميع أفراد الأبرار هيكونوا في نعيم، جميع أفراد الفجار هيكونوا في جحيم. هنا الكلام ايه؟ للكل، للكبير والصغير كله، والذكر والأنثى، كل الأبرار، كل من يدخل في الأبرار هيبقى في نعيم، وكل من يدخل في الفجار هيبقى ايه؟ في جحيم. ده يعني المعنى بتاع العموم. طيب بيقول لك العموم والخصوص، دول بيقول لك بيتكونوا من طرفين ووسطة. وهنا بيضرب لك مثال بموجود، خدي بالك هنا موجود بمعنى ان هو عام، لا عام، مفيش اعم منه، موجود، تخيلي موجود، يعني موجود يعني ايه؟ موجود على سطح الارض كلها، من جن وانس ونبات وحيوان وطيور، كله كله، كل ما هو على سطح موجود، بيعم كل موجود، كل من وجد، يبقى ده عام، مفيش أعم منه، خلاص ده عام يشمل كل شيء. طب والطرف التاني، خد بالك احنا بنتكلم عن طرفين، واحد في ناحية والتاني في ناحية، التاني بقى ايه؟ زي ما يقولك طرف لا شيء أخص منه، كالأشخاص، زيد رجل النبي صلى الله عليه وسلم، دي ايه؟ ده حاجة شخص واحد، مفيش بقى اقل منه، خلاص ده هي حاجة واحدة، هو زيد ده واحد مثلا رجل النبي، هو حاجة واحدة، يبقى ده كده عموم مفيش اعم منه، وكذلك هنا خصوص مفيش اخص منه، يعني ده حاجة واحدة. طب في الوسط ايه؟ في الوسط بقى بيقول لك مثلا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، المؤمنين، المؤمنين دول اقل من الموجود واعلى من ايه؟ من زيد او من رجل، لان عددهم اكبر، لأننا بيتكلم عن إيه؟ نوع معين من البشر. طيب يعني هنا طبعا بيوضح لك العموم والخصوص إيه، يعني بوجه عام، وتكلم عن عام ما فيش عام منه، وخاص ما فيش أخص منه، وكذلك تكلم في الواسطة، الواسطة ما بين ده وما بين ده. طيب بيبتدي بقى يتكلم عن ألفاظ العموم، وبيقولك ان الفاظ العموم خمسة، خمسة اقسام. طبعا يعني العلماء مختلفين، يعني طبعا هنا الشنقيطي هو شارح مذكرة الفقه لابن قدامة. هم قسموا العموم لخمسة أقسام، ولكن طبعا في تقسيمات أخرى للعلماء، لأن دي كلها حاجات يعني كل واحد بإيه يعني بيدلو بدلو فيها. هنا قسمهم خمس أقسام، في بعض العلماء قسمهم 10، في بعض العلماء قسمهم 7، ولكن إحنا طبعا يعني مرتبطين بما قاله وشرحه الشنقيطي. طيب القسم الأول بيقول لك اسم عرف بالألف واللام. طبعا انتوا عارفين الألف واللام لما بتدخل على الأسماء بتبقى إيه؟ معرفة. خدي بالك، لا عدم وجود الألف واللام في الاسم ده يدل على إن هي نكرة، واخدين بالكم؟ طيب بيقول لك الأسماء المعرفة بالألف واللام دي ثلاثة أنواع. يبقى القسم الأول بينقسم إلى ثلاثة أنواع، القسم الأول عرف بالألف والألف واللام، وده بينقسم إلى ثلاثة أنواع. طيب النوع الأول ألفاظ الجموع، ألفاظ الجموع مجموعات يعني، زي إيه؟ المشركين، المسلمين، النصارى، اليهود، الأطفال، المهندسين، التجار، المزارعين. أسماء لجموع، أسماء لجموع وفي نفس الوقت معرفة بالألف واللام، ده بيدل على العموم. لما نيجي نتكلم عنهم يدل على إن ده عموم بيعمهم كلهم، عموم بيعمهم كلهم. قد أفلح المؤمنون، يبقى هنا المؤمنون إيه؟ بتدل طبعا معرفة بالألف واللام وهي اسم جموع يعني ألفاظ جمع، بتدل على إيه؟ إن كل المؤمنين مفلحون. قد أفلح المؤمنون تدل على عموم كل من هو مؤمن بالإيه؟ بأن هو سيحصل على الفلاح، سواء طبعا كان في الدنيا أو في الآخرة، واخدين بالكم؟ ده طبعا مثال، مثلا إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال دي تعتبر إيه؟ ألفاظ عموم أو ألفاظ جموع ومعرفة بالألف واللام، يبقى هنا تعم كل الأطفال لما يبلغوا الحلم ليهم أحكام معينة. طيب مثلا خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، للإنسان لا بس لا الإنسان دي لا، الإنسان دي هتبقى في اللي بعديها جنس، الإنسان هتخش في الجنس. طيب بعد كده بيقول لك أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه، هو ما لا واحد له من لفظه، زي إيه؟ زي الناس، خدي بالك معرفة بالألف واللام وهي اسم جنس، جنس الناس، وملهاش مفرد من جنسها، لأن الناس ملهاش إيه؟ مفرد. كذلك الحيوان، لما نقول مثلا عالم الحيوان ده جنس، جنس الحيوان، ماله الحيوان جنسه؟ ده طبعا جنس الطيور، ده جنس الحيوان، هنا ده ملوش مفرد من إيه؟ من جنسه. كذلك الماء، الماء ملوش مفرد، التراب واسم جنس، التراب كذلك اسم جنس وملوش مفرد. طبعا لما بنتكلم عن الإنسان أو الناس أو الحيوان أو الماء أو التراب، كل ده بيأتي بيدل على العموم. طيب طبعا عندنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. هنا طبعا الناس هنا بتعم كل الناس، كل الناس بإيه؟ مخلوقين من ذكر وأنثى، وجعل إيه؟ الله عز وجل يجعلهم شعوبا وقبائل، يبقى دي بتدل على العموم. طيب إيه النوع الثالث في القسم الأول؟ لفظ الواحد، لفظ الواحد، زي ايه؟ السارق، ده لفظ واحد، والسارقة لفظ واحد ومعرف بالألف واللام، الزاني، الزانية. طيب هنا لفظ واحد ومعرف بالألف واللام بتعم كل سارق وكل سارقة. شوفي السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهم، دي تعم إيه؟ أي حد هيسرق هتتقطع إيده سواء كان ذكر أو أنثى، لأن السارق والسارقة، الزاني والزانية هتعم كل إيه؟ زاني، وهتكم كل زانية. ماشي. طيب كمان بيقول لك المثنى، هنا يقول لك إذا التقى المسلمان، ال ألف ولام المسلمان، هنا مثنى مسلمان، بسيفيهما فالقتل المقتول في النار. طبعا هنا إيه؟ تعم كل اتنين مسلمين هيلتقوا بالسلاح ويقتل واحد فيهم التاني، القتل والمقتول مالهم في النار. تعم أي اتنين مسلمين يفعلوا هذا الأمر. طيب ده القسم الأول. القسم الثاني أدوات الشرط، أدوات الشرط زي من، ما، أي، أين، متى. وبيقول لك واعلم أن ما ومن وأي تعم مطلقا سواء كانت شروطا كما ذكر المؤلف أو موصولات أو استفهامية. يعني هنا بقى يعني انتوا عارفين ان ما ومن وأي قد تأتي شرط أو قد تأتي اسم موصول أو قد تأتي استفهام، برضو هتعم، هي وجودها كده إذا كانت شرط أو موصولة أو استفهام بتعم. وبديكي أمثلة، من يتوكل على الله فهو حسبه، يبقى أي واحد هيتوكل على الله فالله عز وجل إيه؟ هو حسبه. وما تفعل من خير يعلمه الله، أي حد هيفعل أي خير الله عز وجل يعلمه. أينما تكونوا يدرككم الموت، أي حد هيكون في أي مكان الموت هيدركه، بتعم أي حد. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما يبقى أي امرأة هتتزوج من غير إذن وليها فنكاحها مالها، ماله الزيجة دي بطلة. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا له من في السماوات والأرض، فمن يأتيكم بماء معين مثلا، فأين تذهبون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي حد يعمل أي مثقال ذرة من خير هيرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي شر هتعمليها تجدي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي حد هيكون مريض أو على سفر ها وهيفطر هيعمل إيه؟ هيعيد الأيام دي بعد كده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أي حد يعمل صالح من ذكر أو أنثى. كأي من نبي قاتل معه ربيون فما وهنوا وما ضعفوا، أينما تولوا فثم وجه الله، فأي مكان أي حد هيولي فسمى وجه الله. من عمل صالحا فلنفسه، أي حد يعمل صالح هيكون ليه؟ لنفسه. واخدين بالكم؟ يبقى دي هتعم. فاعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم. يبقى هنا إيه؟ الذين هنا اسم موصول، الذين اسم موصول، ده بيدل على العموم، أي حد مطلوب أنه يعبد الله لأنه هو الذي إيه؟ خلقنا. طيب ده بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة اللي هي الأولانية، القسم الأول، إلى معرفة، اللي هي المضاف والمضاف إليه. لما أي، سواء بقى كان لفظ الواحد أو ألفاظ الجموع أو ألفاظ الأكل، لما بتضاف إلى معرفة، حاجة معرفة، حاجة معروفة، بتدل على العموم. شوفي هنا بيقول لك إيه، كعبيد زيد. لما نقول عبيد زيد، ده يشمل إيه؟ خدي بالك، زيد ده معرفة، عبيد مضافة إلى زيد، وزيد ده معرفة. عبيد مالها؟ عبيد كل عبيد زيد. لما نقول عبيد زيد، كتب زيد، أقلام زيد، مال زيد، كل ده طبعا بيدل على إيه؟ عموم كل مال زيد، أقلام كل أقلام زيد كلها، عبيد زيد كلهم، يبقى ده بيدل على العموم. طيب، وبيقول لك قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمره طبعا هنا أمر ومضاف إليه هاء، الهاء دي اللي هي إيه؟ أمر الله عز وجل، الهاء دي عائدة على الله عز وجل. يبقى أي أمر حد هيخالفه يكون على حصر، تعم كل أمر من أوامر الله عز وجل، لأن الهاء دي عائدة على الله، والله عز وجل معرفة. زي مثلا: أما بنعمة ربك فحدث. هنا رب نعمة ربك، يبقى هنا إيه؟ تعم كل نعمة، لأن هي هنا مضافة إلى إيه؟ إلى معرفة، وهو الرب عز وجل. زي مثلا ما نقول في الماء، ما كنا ماء البحر، كنا بنقول: هو الطهور ماء الحل ميتته، طهور ماء الحل ميتته. هنا الهاء دي عائدة على إيه؟ على الميتة كلها، كل الميتة، ميتته، ميتته هو، اللي هو إيه؟ ميتة البحر كلها، مالها؟ على العموم كده تعم كل ميتة البحر، إن هي جزء إيه؟ أكلها. هو الطهور ماء الحل ميتته، الهاء هنا عائدة مضافة إلى معرفة، يبقى هنا بتدل على عموم كل ميتة، إنها يحل إيه؟ أكلها. زي ما نقول مثلا: نصر الله، يبقى أي نصر الله عز وجل، زينة الله، كل من حرم زينة الله، زينة الله، يبقى تعم كل زينة لله عز وجل، لا يجوز لأحد أني أحرمها إلا بدليل. طيب، القسم الرابع، طبعا ده بالنسبة، احنا بنتكلم هنا على فكرة كل الأمثلة الزناة دي على المضاف إلى مفرد، في مضاف إلى جمع، زي إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هنا كم دي معرفة، اللي هو إحنا، الله عز وجل بيوصينا في أولادنا، أولاد دي طبعا جمع، أولادكم جمع، وهنا الكم مضاف إليه ومضاف إلى إيه؟ معرفة، بتدل على العموم، إن الله عز وجل يوصينا في جميع أولادنا، إن للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم، كل أمهاتنا محرم علينا، واخدين بالكم؟ يبقى هنا ده بالنسبة لإيه؟ مضاف إلى جمع. القسم الرابع: كل وجميع. طبعا يعني كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، هي اللفظ ده بيدل على العموم، زي ما يقولك إيه؟ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، يعني إيه؟ هنا بتعم كل نفس إنها إيه؟ تذوق الموت. ولكل أمة أجل، تعم كل أمة إن ليها إيه؟ أجل، ليها وقت، الله خالق كل شيء، يبقى الله خالق يعم كل شيء، الله خالق كل شيء يبقى بيعم كل المخلوقين، كل نفس ذائقة الموت. إن كل شيء بقدر، كل شيء يبقى إيه؟ كل. واخدين بالكم؟ إيه تاني؟ طبعا كافة، بعثت للناس كافة، كافة يعني إيه؟ ليهم كلهم، أو عامة بتاع عم كل شيء، أو قاطبة، يعني الخمس كلمات دول بتدل على، لما تلاقيهم في أي جملة بتدل على العموم. طيب القسم الخامس النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي زي إيه؟ ولم تكن له صاحبة، طبعا هنا صاحبة هي النكرة، النكر طبعا يعني ما فيهاش ألف ولام، في سياق النفي ما يجي اسم نكرة في سياق نفي، لا لم، ده طبعا النفي في سياق ايه؟ نكرة في سياق النفي، لم تكن له صاحبة، أي النكرة في سياق النفي بيقول لك بتكون نصا صريحا في العموم في ثلاث ايه؟ مسائل، ثلاث مسائل بتبقى واضحة قوي النفي في سياق الايه، النكرة في سياق النفي زي ايه؟ بيقول لك الاولى المركبة مع لا التي تكون لنفس الجنس، مركبة مع لا وبتكون نكرة في نفس الجنس زي ايه؟ ذلك الكتاب، لا ادي النفي اهو ريب فيه، الهاء دي عائدة على الإيه؟ على الكتاب، يبقى هنا النكرة من نفس جنس الكتاب، يبقى ده إيه؟ يدل صراحة على إن الكتاب ده ما فيش أي ريب فيه هو في الكتاب هو. طيب تاني حاجة الذي زيد قبل، يعني قبل النكرة في بنزود في سياق الجملة كلمة بنزود من، شوفي ما آتاهم من نذير، أولا نذير هنا نكرة قبليها من، وفي هنا في سياق النفي، دي بتدل دلالة قاطعة على إن هنا إيه؟ نذير، ما آتاهم من نذير تعم كل نذير، وما أرسلنا من قبلك من رسول، تعم كل رسول. هنا أول الرسول نكرة وقبليها جت من، وفي نفس الوقت هي إيه؟ نفي، هي إيه؟ نفي. طيب بيقول لك الثالثة الملازمة للنفي، في بعض جمل في اللغة العربية بتأتي دايما في معناها إنها ملازمة للنفي زي إيه؟ كالعريب والصافر والدابر والديارة، ديارة يعني، هي أربع جمل وبتأتي يعني بيجوا بتدل على العموم وهي دايما بتلازم النفي. خدي بالك يعني إيه عريب؟ عريب ده اللي هو أي أحد، هي معناها كده على فكرة، ده لغة عربية، عريب يعني أي أحد، يعني مثلا لا يوجد عريب في الدار، يعني لا يوجد أحد في الدار، لا يوجد أي أحد في الدار، لا يوجد عريب في السماء، يبقى لا يوجد أي حد في السماء، لا يوجد عريب مثلا في المسجد، ما فيش أي حد في المسجد، لا يوجد عريب في الجامعة، ما فيش أي حد في الجامعة، ده معناها يعني طبعا بتدل على العموم، يعني ما فيش اي حد خالص، عموم اي حد، ده رجل ولا انثى ولا طفل ولا ما فيش حد موجود. الصافر كل ما لا يصاد من الطير اللي هو ذوات المخالب، طبعا احنا عارفين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذوات المخالب، كل ذي ما مخلب من الطير، اللي هي الحيوانات أسفل الطيور اللي هي بتصيد بالمخالب بتاعتها دي، اسمها الصافر في اللغة العربية، اسمها الصافر. مثلا لا يوجد صافر في السماء، يعني ما فيش حيوان طيور ذات مخالب في ايه، في السماء. دي الصافر دايما بتبقى تأتي ملازمة للنفي هي والعريب. كذلك الدابر، طبعا الدابر ده اللي هي ايه آخر الشيء، مثلا قطع دابر القوم الظالمين، يبقى هنا ايه كلهم انتهوا، عموم الظالمين كلهم ايه خلاص هلكوا. سيهزوا الجمع ويولون الدبر، كلهم هيولوا الدبر وايه وهيهزموا. ديارة اللي هو صاحب الدار، يعني ربي لا تذر على الكافرين من الأرض ديارة، يعني طبعا هنا نوح عليه السلام لما دعا على قومه ان ما ايه ما يبقاش في اي صاحب دار، يعني كلهم يهلكوا، ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. الديار اللي هو ايه صاحب الدار. طيب تنبيه بيقول لك برضو من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط، تأتي النكرة في سياق شرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. طبعا هنا إيه شرط، إن أحد ده الإيه أحد ده اللي هي النكرة، نكرة دي جاية في سياق الشرط، وإن أحد أي حد من المشركين استجارك أجر، تدل على العموم، أي أحد من المشركين يطلب الإجارة فأجره حتى يسمع إيه كلام الله. إن تبدو شيئا أو تخفو، برضو دي نكرة، شيئا في إيه في سياق الشرط، تدل على الإيه عموم، أي شيء تبدو أو تخفو يحاسبكم به إيه الله. النكرة في سياق الامتنان، نكرة تأتي في سياق الامتنان، زي وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء دي نكرة في سياق الايه الامتنان، بتعم كل ماء. نكرة في سياق النهي، زي ولا تطع منهم آثما أو كفورا، منهم دي نكرة في سياق الإيه النهي، يبقى الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطع منهم أحد، منهم أحد أبدا، لأنهم كلهم إيه لا عندهم معاصي أو كفار. طيب وبيقول لك وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم، يعني قد تأتي النكرة في سياق الإثبات وتدل على العموم، زي إيه علمت نفس ما أحضرت، ده هنا فعلا حق إن كل نفس هتعرف اللي هي إيه قدمته. طبعا هنا نفس هي النكرة اللي في سياق الإيه سياق الإيه الإثبات، علمت نفس ما قدمت وأخرت، كل نفس ودي النكرة هتكون تدل على العموم، إن كل نفس هتعرف إيه اللي قدمته وإيه اللي أخرته. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، خلاص انتهى نفس، طبعا هنا النكرة في سياق الإثبات تدل على العموم. هنا بقى بيقول لك هيرجع بقى إن هو يجمع صيغ العموم، قال لك أول حاجة المعرف بأل وبيضم ألفاظ الجموع أسماء الأجناس لفظ الواحد، والمضاف إلى معرفة سواء كانت المضاف ده جمع أو مفرد زي ما خدناها، أدوات الشرط بتدل برضو على العموم، وكذلك الأسماء الموصولة والأسماء الاستفهامية، أسماء الاستفهام. وكل وجميع وعم وقاطبة وكف. دي هي بحد ذاتها كده بتدل على العموم، والنكرة في سياق النفي، وطبعا ألحقنا بيها النكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الامتنان، في سياق الشرط، في سياق الإثبات، ده كل بيدل على العموم. هنكتفي بكده، والمرة القادمة بإذن الله تعالى هنكمل. في أي سؤال؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.